بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصائم إذا أكل وشرب ناسيا. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. حدثنا عبدان قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: حدثنا هشام قال: حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قول: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. فالأصل القاعدة رفع نومة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالإنسان إذا نسي أي أمر من الأمور فلا يؤاخذ على هذا، ولكن لابد أن يكون هناك فرق بين النسيان وبين غفلة القلب، وهذا مهم جدا. الإنسان لما ينسى مجرد يعني لحظة من اللحظات يعني يغفل أو يغفق إغفاقة بالنسبة لعقله فيحدث بعض النسيان. أما الغفلة فالإنسان يكون غافل قد يستمر هذا إلى وقت. وذلك فرقنا بين مثلا من أكل لقمة نسي فأكل شيء في يده شيء في يده شيء كذا فأكله ناسيا، هذا نسيان. لكن جلس وأكل وشرب، يعني مثلا وضع طعام الغداء وسخن الطعام ثم وجلس يأكل وبدأ يأكل إلى أن فرغ من الطعام ونقول هذا ناسيا، هذا يستحيل. ولذلك يعني غالب العلماء يقولون هذا لا يمكن، هذا لا يكون أبدا، إن هذه العبادة من أصلها باطلة مهدومة. ولذلك أصل العبادة القصد، ولذلك بدء العبادة النية التي يقصد بها العبد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. فإذا كان يتقرب شيء هو غافل عنه فهذه لا تقبل. وعلى هذا المقصود بالأكل ما كان لحظة أو حال النسيان بما هو تعريف النسيان نسي. وكذلك من شرب، واحد مثلا جاب شفشة عصير عمال يشرب يقول لك أنا ناسي، لكن شرب مرة. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. واحد بيتوضأ أو وضع الماء في خيشومه ثم دخل الماء لا حرج أيضا في هذا لأنه رغما عنه. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. واحد فتح بقه جات الدبانة راح تدخل وبلعها أيضا لا حرج في هذا لأن هذا رغما عنه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. وكان عطاء يقول أيضا: لا يكون هذا أبدا. إن هذا القول أيضا مردود، إذ يستحي الإنسان يأتي شهوته ويكون ناسيا ويجمع زوجه ناسا، هذا أمور بعيدة جدا أيضا إنما تنبئ عن غفلة القلب. ولكن يعني هؤلاء الذين يقولون من باب تضبيط الأمر الشرعي النسيان، لكن النسيان له تعريف وله درجات. فكون الإنسان ينسى يعني لحظة من الوقت هذا نسيان، لكن ظل عبادة كاملة غافلا عنها مدة من الزمان هذه غفلة في القلب يحاسب عليه. قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة قال: أخبرنا يزيد بن زريع وهو العيشي قال: حدثنا هشام وهو هشام بن حسان الأزدي قال: حدثنا ابن سيرين وهو محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. طالما أن هذا يعني رغما عنه، وقلنا شريطة أن يكون القلب متيقن يعني فعلا النسيان حقيقي. طب هل أنتم فاهمين قصدي من النسيان الحقيقي والغفلة؟ الكل فاهم؟ محدش فاهم. بالنسبة هناك فرق بين عبادة العالم وعبادة العام. العام العبادة عنده مجرد عادة، ركزوا معي في هذا. فهناك فرق بين النسيان وبين الغفلة، ولديك فرق بين عبادة العالم وعبادة العام. العام بيأخذ العبادة على أنها عادة ولذلك تراه دائما غافل يؤديها بلا تيقظ في القلب، ولذلك فرق وربما لا تقبل بالمرة. يعني لو إنسان دخل المسجد وصلى، ركزوا معي في هذا، دخل المسجد وصلى بدأ مع الإمام الله أكبر واستمر في الصلاة ثم خرج وما عقل من صلاته شيئا، يعني القلب كان غافل مشغول، هذه الصلاة لا تكتب إطلاق. قد ينجيه الله يعني ببعض القصد أو ببعض النية، لكن والله أعلم لو مات على هذا على هذه الحالة ما أظن تقبل منه صلاة قط. وهذه مهمة جدا جدا، إن لابد من أمرين عظيمين جدا، النية مع الفعل، لا يكفي الفعل فقط، والنية أيضا درجات، يقظة القلب درجات. ولذلك قد يكون فرق بين عبادة الصحابة ومن بعدهم كما بين السماء والأرض، بقدر ما يجتمع في القلب من العبادة وتوجه القلب إلى الله عز وجل تقوم العبادة. لكن هذا الذي يؤدي العبادة مجرد رتم ثابت، مجرد دخل المسجد صام مع الناس يصومون هكذا لا يشعر أنه صائم، القلب غافل، هذه بعيدة. وعلى هذا أقول إن توجه هذا الأمر أيضا حال يعني خرم عبادة كالصيام أو غيره، هذه مهمة جدا أيضا. فلو أنه أكل بهذه الغفلة هذا لا نقول أنه طعمه الله وسقاه أو نسي. كذلك في الصلاة، ممكن بعض الناس في الصلاة يأتي بأشياء وبحركات معينة قد تبطل الصلاة، بخلاف من أتى هذه الحركات على سبيل العفو. إذن هنا قضية مهمة جدا جدا، وهي نركز فيها استحضار القلب حال العبادة، قلب يكون حي. تقول لي أجيبها دي إزاي؟ هتحتاج مجهد، وإلا هتيجي يوم القيامة تجد الإيه؟ كل مفلس، ما في شيء، عندك مشكلة داخلية مشكلة خارجية، دخلت المسجد راحت منك، لأن القلب ما تيقظ بقدر ما تعقل. طبعا ممكن يعني الإنسان لما بيجاهد وعنده مشاكل وغيره وغيره ممكن ينال من الصلاة النصف، ممكن الربع، ممكن السدس، ممكن العشر، المهم ليس لك من عبادتك إلا ما استحضر فيها القلب، توجه القلب. وهذا أمور يعني للأسف الشديد الكثير يغفل عنها، حتى كثير من الملتزمين لا يركز في هذا. ولذلك المفروض الإنسان لأي عبادة يتهيأ لها، صلاة يبقى لابد يعد نفسه في طهارة، وضوء، إتيان المسجد واحتساب الخطى، استحضار القلب، تبكير للمسجد، نوافل، يهيئ نفسه، يهيئ نفسه. كما أي إنسان مثلا بيحاول يأكل في إناء، الإناء وسخ من الداخل، في أوساخ لابد أن يغسله، ما أظنه يأكل فيه هكذا. نفس القضية، هذه الصوارف إن لم تصرفها أفسدت هذه العبادة التي أنت دخلت فيها، إلى غيرها من الأشياء. واحد راح يزور أخ له في الله مريض، زاروا على سبيل العادة، زاروا على سبيل التجمل إلى غيره، تبع جنازة ما تبعها إلا إنه ابن فلان وعلان وإيه وتجملات، إلى كل هذا منفي تماما. القاعدة العظيمة، إنما الأعمال بالنيات، إنما للحصر بالنيات، قصد القلب، قلب نفسه يتوجه لهذه القلب. وذلك إنسان دائما يوقف قلبه في أي عبادة من العبادات. فنفس القضية هذا يقع على باقي الحج، عبادة عظيمة جدا، عبادة عظيمة جدا جدا، وقد يذهب إلى الحج ويعود بلا حج. ولذلك حينما مثلا نذكر في أحاديث الخوارم هذه، وقد قيل العلم وعلم دائم، واحد طول عمره عالم والناس كلها بتصفر له، طول عمره عالم له وضع وله مكان، ماذا عملت؟ انت عملت ايه؟ انا ده انا ما شاء الله حفظت القرآن واتقنته، تعلمت العلم واتقنته، كنت معلم الناس، كنت يعني رمز من الرموز، كذبت. والقائل هذا الرب سبحانه وتعالى الذي اعلم بقلبي، انما تعلمت ليقال معلم، قرأت ليقال قارئ. اذن هذه الخفايا وهذه الخبايا اصل في سير العبد. وزي كان زمان العلماء لما بيتكلموا بيقول لك مش عارف اكل ناسيا مش عارف ايه والكلام ده، كانوا بيخاطبوا اقوام عندهم دين في حياه في القلب. ولذلك اذكر الان يعني الان حتى بعض الفتاوى اللي كثير من اهل العلم بينزلها كما انزلها من سبق، ارى والله اعلم ان تحتاج الى مراجعات. لما يجي لك واحد مثلا يقول لك هو تحديد الناس الحرام ولا حلال، والعزل حرام ولا حلال، الى هذه الاشياء مثلا هل نقول الدين الان كالدين سابقا؟ لا والله. يعني المرأة ربما يعني بقليل من التعب تقول لك أصلا أنا بتعب في الحمل والولادة، طيب ليه؟ أين أجرها؟ أين ثوابها؟ أين قربها من الله عز وجل؟ تقول لك أصل مش عارف الولد معرفش مين، العيلة العليلة لم تكن عند من سبق. ولذلك يعني هذه الفتاوى لابد أن احنا نوقفها. يعني مثلا لو أوقفنا المرأة على الأجر العظيم قلنا لا يا أمة الله أنك أنقص الله عنك ممكن نقول ثلثي التكاليف التي على الرجل، يعني ملك إلا الثلث فقط، اجمع كده كل التكاليف التي كلفت بها المرأة والتكاليف التي كلف بها الرجل من جمع وجماعات وجهاد وزيارات وعيادات مريض إلى غيره، حقوق كثيرة جدا وإنفاق وسعي هتجد المرأة يصف لها دون الربع. لماذا؟ ولها أجر عظيم جدا، وهو قضية إيه؟ الحمل والولادة وهذه الأشياء. وربنا قال هذا حملته أمه وهنا على وهن. بل الأعظم من هذا أن المرأة يقول لك أصل هي مريضة ضعيفة. طيب هي لو كانت امرأة صادقة ذات دين هتحتسب الأجر، لأنها لو ماتت حال النفاس ماتت شهيدة، والحديث مشهور ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من قتل في سبيله فهو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل، المفطون شهيد، الغريق شهيد، الذي يموت بالهدم شهيد، وصل إلى أن قال والمرأة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. يعني المرأة ماتت في النفاس شهيدة، يعني زي شهيد المعركة سواء بسواء. إذن هذه أجور عظيمة جدا. لما نيجي نقعد نفتي بقى لا لا، يبقى الواحدة بتحدد الناس، جابت ولد تقول لك كفاية عليا، بنت تقول لك كفاية عليا، عندي ولدين هم دول. هذه الأشياء التي سادت بين المسلمين. الخطاب الآن خطاب أقوام قلوبهم غافلة، الدين رقيق. ولذلك أرى والله أعلم أن دايما الإنسان يحاول يركز في قضايا القلوب، ده أصل، والزجر أقرب من الرخص. لكن أنا لما هديله كده الأمر مفتوح يقعنا في مهالك ويقعنا في مضائق، فلابد أن احنا نعظم أمر الله عز وجل، حتى بالذات عند العوام اللي هم من الملتزمين أيضا، الملتزم من العوام. فالإنسان لابد أن هو يعني يتقي الله في هذا الجزئية. فكما قلنا قضية النسيان هذه قضية دقيقة، كل إنسان يكون عنده هوى، ممكن الإنسان يكون في نفس شيء في الداخل يهلكه، كل هذا نسيان. فلابد أن احنا نبين هذا الأمر الذي هو موجود. فقال هنا إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. أما بالنسبة للجماع هذه فلا دليل عليها قط، لا من قريب ولا من بعيد. قال باب السواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثة ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة ثم اليسرى ثلاثة ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنب. قوله السواك الرطب واليابس للصائم يجوز أو لا يجوز؟ وهل هناك فرق بين الرطب وبين اليابس؟ لأن الرطب له طعم ومزازة في الفم، واليابس قد يكون ليس فيه طعم أم لا. قال ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في الصيام، والحديث فيما قالوا ذلك ساقه بصيغة التمريض. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. وليس في هذا خرم ولا استثناء، على أي وقت وفي أي زمان جاز السواك وخاصة عند الوضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. يعني لو كان هناك منع كما قالت الشافعية بأنه إلى منتصف النهار ثم يمتنع، لو هناك دليل أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة من الطهور، إذن هو طاهر يطهر الفم ويرضي الرب، وعلى هذا الإنسان يكثر منه. ولكن الإكثار من السواك أيضا له حد، لأن البعض مسك السواك عمال على بطال، يعني السواك يعني له أداب، منها مثلا حال تغير الفم، حال الوضوء، حال الصلاة، حال دخول البيت، حال قراءة القرآن. لكن واحد مسكه ببقه كده وعمال طول ما هو ماشي عمال ايه يخوف الناس، فهذا يحتاج الى ضبط. وايضا بالنسبة هل السواك لليمين او اليسار، ايضا هذا في خلاف، قيل اليمين في حال العبادات، حال التنظيف اليسار، لكن الاصل والاولى به اليمين. وقال عطاء: وقتادة يبتلع ريقه بعد ما بتسوق بلع ريقه، ما فيش مشكلة، لا يمنع من بلع الريق سواء كان رطب أو كان يابس. قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي، وعبدان أيضا مروزي قال: أخبرنا معمر وهو معمر ابن راشد الأزد قال: حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد، وهو حد يعرفه الليفي، عن حمران ابن أبان قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. يبقى لم يخرم لا في رمضان ولا في غير رمضان. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء. ودي قضية مهمة جدا. يبقى قلنا هنا العبادة، أي عبادة يلزمها استحضار القلب. ممكن الإنسان ينسى وبيصلي كده، ممكن يسرح ما فيش مشكلة، ممكن ينسى لا حرج، لكن أن يكون قلبه غافل دي مهمة جدا، لأن هذه أبيرة الأوابد، ومن أعظم المصائب على العبد أن يرى نفسه وقلبه غافل، كلما يدخل في العبادة محجوب وبعيد. فلا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم جدا في هذه العبادة اللي حتى نافلة ركعتان فقط، سنة من السنن. كيف بالفريضة التي من ركز فيها خرج منها مغفور الذنب، مجبور الخاطر، راضيا عنه الرب سبحانه وتعالى. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.